إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. ايه رايك يا راغب؟ جميل، جميل جدا يا سمو الامير نعيم. شايف الاهالي فرحانين وشغالين بكل همه ونشاط ازاي؟ العدل، بالعدل يكون الحب، يكون العمل، يكون البنى. ها صحيح، لكن سمو الامير رؤوف بيقول ساعات العدل بيكون السبب في المشاكل. انت عارف اني بحبه وبحبك انت كمان، لكن عمر الكلام ده ما كان صحيح. العدل أساس كل حاجة. كله تمام يا سمو الأمير، كل نفر خد أكله وشربه وكسوته. تمام. بقولك إيه، عندك قد إيه جلد في المخازن؟ كتير سمو. طيب حمل عربية بالجلد وهاتها وتعالى ورايا. ليه سمو؟ اعمل اللي بقولك عليه، فاهم ولا لأ؟ حاضر حاضر، هروح هروح أجيب هواجي. هروح. هتعمل إيه بالجلد؟ هساعد الفلاحين علشان يشتغلوا أحسن من كده. الله يعز سموك، الباش كاتب ممكن يروح فيه. ما تقوم يا سي محمود تدخل جوا البيت؟ صعبان علي يا محبوبة، كان نفسي اروح اشتغل مع الانفار، لكن اعمل ايه؟ الصحة على الجد. ربنا يديك الصحة، احمد وخديجة خرجوا يشتغلوا معاهم الحمد لله، ربنا يرزقهم. وانا خلاص ما بقاش ليه لازمة. انت سيد الكل، ربنا يفرجها من عنده يا رب. يا رب. ايه ده، مين اللي جايين هناك دول؟ الأمير الصغير؟ ايه العربية الكارو دي يا أخوي؟ السلام عليكم. ازيك يا محمود؟ الحمد لله سيد الأمير. نزلوا الجلد قدام باب البيت. الجلد ده يا محمود هتعمله بلغ لأهل البلد، بس خلي بالك بلغة واحدة لكل فلاح، ومش هتاخد منهم فلوس. أمال يعني حسابهم عندي أنا يا محمود، ومع الجلد شوال قمح وشوال فول وزيت. الله يعمر بيتك، الله يخليك ويكرمك. متشكرين يا سمو الأمير، متشكرين، ورزقكم في السماء وما توعدون. صحيح صحيح والله. يلا اشتغل بقى. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعت الضرائب أكتر من 20 سنة، المخازن أنا اللي بنيتها ومليتها، وفي الآخر يجي اللي عاوز يفضيها. كل ولد وكل شاب وكل عجوز طلعوا يشتغلوا ببنى البيوت، ومراقبة الشغل واخدة مني كل الغفر. أنا ما بقاش حلت غفر يا جناب العمدة. أكل وشرب وكسوة وكمان بلغ، ده اللي كان ناقص. دي أوامر الأمير. الأمير نعيم ما يعرفش. لا لا، دي أوامر الأمير رؤوف، واجب تنفيذها. طبعا واجب، طبعا واجب، لكن ده هيكلفنا كتير قوي. المشكلة مش في التكلفة، لا، الخوف إن أهل البلد ياخدوا على كده، ياخدوا على عز أكل وشرب ولقمة عيش طرية وبلغ كمان. وليك نفس تضحك وأنا بيت هيتخرب. وانت مالك؟ انت بتديهم من جيبك، كله من مخزن الامير. ادي لي سنين بجمع الضرائب واحسب كل قرش، وفي الاخر عندي ايه؟ يا دوبك. يا دوبك يا راجل، ده انا خايف تطلع اغنى من الامير نفسه. احنا ما نقدرش نعمل حاجه غير اننا ننفذ الاوامر. مبسوطة يا خديجة؟ هطير من الفرح. شفت الكسوة الجديدة؟ حلوة حلوة قوي. خديجة، انت اللي طلعت الحاجات الكويسة اللي جوايا، خلتيني احس ان ليا قيمة وهدف لازم احققه. كل البلد فرحانة وبتدعي لك وبتدعي للأمير الكبير. ده حقكم يا خديجة. انا مش مصدقة يا سيدي، البلد كلها فرحانة، البلد كلها لابسة كسوة جديدة. وبولك كمان، والأكل والشرب بقى عال العال. لكن لكن ايه؟ خايفة. من ايه؟ أصلنا ما خدناش على كده، حاسة اني في حلم وهصحى على كابوس. ما تقوليش كده يا خديجة. ايه؟ مش عارفة تفرحي؟ ما خدناش على الفرح. لا افرحي، الأحوال هتبقى كويسة قوي. يا ريت يا سيدي، يا ريت. فوتش وقت طويل إلا والناس هيعرفوا إن الأمير بيضحك عليهم. مش هيقدر يضحك عليهم كتير. الأحوال لا يمكن تبلع على كده. السلام عليكم يا عم عبد الدايم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى يا عيد، تعالى يا واد. الأخبار إيه؟ الأخبار عالي العال، البيوت قربت تخلص، الناس شغالة بإيديها وسنانها عشان تسكن في البيوت الجديدة. الأمير نعيم راح عند البيوت النهاردة؟ بيروح هناك كل يوم، واقف على ايد الناس في كل حاجة. مين كمان كان هناك؟ كلهم كلهم، الباش كاتب وشيخ الغفر والعمدة وسيد ابو سبحة كمان. عال العال، عال العال. صح، هو انت ايه اللي مزعلك يا عم عبد الدايم؟ هزعل ليه يا واد؟ هزعل ليه؟ يلا هم من جر من هنا، هم. واني عملت حاجة بشوقك. سلام عليك. عالي العالي، عالي العالي، يعني خلاص راحت عليك عبد الدايم؟ الكونش راحت عليك؟ ايه، الامير رؤوف هيستغنى عني وعن خدمتي؟ لا ده لا يمكن يكون ابدا، لا يمكن. لحد دلوقتي يا خديجه، ما كنتش في حتة يا أمي. الشمس راحت من زمان والأمير ما حرج حد يخرج في الليل. ده أنا كنت هخرج أدور عليك بس خفت حد من الجيران يعرف. كنت قاعدة على النهر وسرحت ونسيت نفسي. ورجعت السحابة كده ليه؟ ما فيش يمي. لو أخوك أحمد عرف هيقطعك. وانا عملت ايه يمي؟ قعدت شوية على النهر. طيب يا خديجة ادخل يا مكسوفة الرقبة. لو طول أقعد مع سيدي الأمير على طول كنت قاعد. ليه في ناس عايشة فوق الجبل وفي ناس تانية عايشة تحت قوي؟ المية هتغرق البلد. يلا نلحق نكفل المية على السرعة. يلا المية دي اللي هتكفلها. على ما نوصل للجسر هتكون المية خدت في رجليها كل حاجة، وإما ناشفة على الآخر يا إما البلد كلها تغرق وتتهد. وبعدين ايه العمل؟ يا اهل البلد كل النسوان والعيال يطلعوا الجبل، الرجاله يجوا قوام عشان نكفل الميه وننجد البلد. يلا يا رجاله البلد بتغرق يا رجاله. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا اهل البلد فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. يا اهل البلد من يعمل مثقال ذره شرا يره. الويل لكم لهم تعطوش ربنا. الويل لكم، ده غضب ربنا، نسيتوا ربنا، عقابه كبير عقابه سريع. الويل لكم لو ما سمعتوش كلام اولياء الله الصالحين. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.